يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب السلم وشروطه، قال: وصمراء أو محمولة ببلد هما به ولو بالحمل. صمراء القمح، الأنواع الصمراء والمحمولة كل واحدة عندها اسم، ما به أي فيه نبتا بل ولو بالحمل إليها، ولو كان يجيب له السلعة من جهة أخرى، وقال له أنا نشري عليك القمح ولكن تعود لونها سمراء، والله لولا محمولة بلدهما يعني يكون في البلد هذه. فقال فلو كان يجيبها له من جهة أخرى. المهم راح شرط عليه في السلام، قال يجيب به المحمولة السمراء ولو بالحمل إليها ما غيرها، وموافق للنقل يقول ولو بالنبت لأنها مختلفة، بخلاف ما إذا لم يكونا معا ببلد بل أحدهما نحو مصر في المحمولة، المحمولة هي البيضة، ونحو الشام في الصمرة فهي التي يقضى بها به، ولا يحتاج لذكر البيان ابتداء. وهذا بالنسبة لزمان المتقدم، وإلا فهما في زماننا في كل منهما، هذا في زمان يومنا وإحنا زمان. فلا بد من البيان كي شيء لا يقول ونشترط فيه كذا وكذا، وإلا فسد العقل. على ونقي أو غلي، وبخلاف نقي أو غالثين فلا يجب. قال أنا كل حال يسرع عليك الجمح ما اشترط شيء يكون ناقي، والله فيه الغلف، فلا يجب البيان، ويحمل على الغالب، على القمح الغالب اللي بيوم الناس إن كان، وإلا في المتوسط كبايتي وفي نسختي ونفي الغالي إلى آخره، فلا يجب ذكره بل ينتاب فإن لم يذكر حمل على الغالب. قال رحمه الله: وفي الحيوان وسنه وصورة والسمن وضديهما، وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا لا من كجمل. ويبين في السلم الشيء اللي راه شرع عليه، ويبين ما ذكر في الحيوان، الحيوان اللي قالوا مثلا على شهر ولا على شهرين اجيب لي بقره وسبعه وكذا بكر والله انثى والله الى اخره، وفي الحيوان ما يزيد سنه والسن ثاني كذلك، والسمن سمينا والله وضدهما، ويبين ما ذكر في اللحم ويزيد خاصيا والله ما فحل مثلا خاصيا وراعيا او معلوفا، هذا الحيوان يشري عليه يكون يرعى يكون مقروس او معلوفا باختلاف الاغراض في ذلك، صح اللي سارح اللحم تاعه لا يشترط أن يبين في اللحم من كجنب إذا شرع له اللحم، والله لا يشترط كل لحم من جنب والله من الأطراف والله من الفخذ والله من الكتف والله هذه لا شرع اللحم والسلام، لا يشترط أن يبين في اللحم من كجنب إن لم تختلف فيه الأغراض، ولكن لا تختلف الأغراض الحمد لله الأجناد هي ماذا في الحلاوة ولا عقيم وإذا وجب البيان إذا كان تختلف الأغراض البيان يبين زين. قال وفي الرقيق والقد والبكارة واللون قال وكالدعج وتكلتمي الوجه ايه ويبين ما ذكر في الرقيق حتى يعني إذا كان هو دعج وهو شديد سواد العين إلى آخره وتكلتم الوجه إلى آخره زين. قال وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما في الزيت المعصفر منه وبما يرصر به. إذا كان السلم في الأمور تاع الثياب لابد يبين الرقة والصفاقة وضديهما ويبين إذا شرع له زيت والله يبين النوع المعصر منه من الزيتون والله زيت السمسم والله زيت حب الفجل أو فجل الكتان لأن الزيوت تختلف ومما يعصر به باهر تعصر معصرة والله ماء وهذا وما قبله مستغنى عنه بما تقدم. قال وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط. وحمل في إطلاق الجيد والرديء على الغالب أعطي له الغالب إذا كانوا جمع مشعير ولا غيرها الغالب في هذه السلعة إن كان وإلا في الوسط يقضى بالمتوسط إذا ما تفهموا شلون يقضى بشيء متوسط. قال ثم انتقل الشرط السادس قال وكونه دينا أي الشرط السادس من شروط السلم كونه يعني السلم بمعنى المسلم به يكون دينا يكون دينا يعني أنا نعطيك الدراهم اليوم أنت راك تعطيني الزرع والله السلعة اللي هي راها دين دين في ذمتك كونه دينا في ذمة المسلم إليه ذمته فشي عيل هذاك السلعة والله هذيك والله هذيك لا هذيك ما يجوزش يكون دين في ذمة المسلم إليه وإلا كان معين إذا هو معين ما يجوزش السلام المسلم فيه إذا كان معين تعطيني هذه الحاجة فرافرة لا هذا يجوز يكون في الذمة وغير معين وهو مؤذن بيع معين خطرش البيع المعين هذا ما يجوز فيه ما يجوز فيه السلام لأن المعين هذا يتأخر قبضه ويتأخر قبضه لا يجوز فهو ممنوع والذمة هذه دينا في الذمة دينا في ذمته والذمة هذه وشني ما قال القرافي معنى شرعي مقدر في المكلف في ذمته يقول لك مثلا في ذمتي كذا وكذا نعطيك كذا وفي ذمتي راني ملتزم يعني لي إلزام أو الالتزام راني لازم هذه ذمة يعني شيء معنوي وهذا اللي يتكلف هذا الشيء بدا يكون بذمته بدا يكون عاقل بالغ كذا يعني في ضمانه ها ايوه لا بدا يكون بي يعني يكون يجوز في البيع والشراء تكون متوفرة فيه الشروط هذا اللي يلتزم بحاجة لازم يكون متوفرة فيه الشروط. قال معنى شرعي مقدر في المكلف كما فاتنا فالطهارة طهارة صفة معنوية صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة الطهارة واحد يقول له طهر يعني الذمة تاعو هي طهرة ما توضي هذه صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة كذلك في هذه المسألة وقدر قابل للالتزام واللزوم. ونظمه ابن عاصم بقوله والشرح بالذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام أي وصف قام بالنفس أي يقوم بالنفس معنوي صحة قبول الالتزام يقبل الالتزام كلك عندي دينار لك عندي دينار هذا في ذمتك يعني يصبح كأنه شيء واجب مول. وأنا ضامن لكذا، أنا ضامن لكذا، يعني أنا في ذمتي كذا. وقبول الإلزام، قبول الإلزام هو اللي لزمك بها الحاكم الله الشرع الله، كأن تزمتك دية فلان. وقال رحمه الله: ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله. والشرط السابع وجود المسلم فيه، المسلم في السلعة هذه عند حلوله، وجوده عند حلوله، وجوده في جميع الأجل. فإذا كان يعني الشرط السابع وجوده، مثلا كنت فاهمت التاوية ودفعت له راس المال ودرت له الأجل على شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين، عند الأجل يكون موجود دبر راسه يشريه والله يجيب جهة أخرى والله رزقه والله، المهم يكون عند الأجل، وجوده عند حلوله، حلول أجله المعين بينهما، المعين بينهما. ولا يشترط وجوده في جميع الأجل، في جميع ولا يشترط وجوده عند حلوله، حلول أجله المعين، ولا يشترط وجوده في جميع الأجل، ليش من النهار اللي يتعاقدوا يكون موجود حتى يلحق الأجل. المهم هو النهار اللي يلحق الأجل اللي يجيبه، إذا برسوا فيه من يجيب حتى ولو كان ينقطع قبلها يكون موجود، وإن انقطع قبله وأضيف على مقدم مفرم على الشرطين قبله مرفوع أو مجرور، أي فيجوز محقق الوجود عند الأجل أو في محقق الوجود قبله. قال: لا مس بحيوان عين وقل، يعني الأشياء هذه اللي ما تجوزش وما تكون ماهيش موجودة في الأجل، كما نفس الحيوان عينة. أنا عندك هذوك البقرات نعطيك الدراهم اليوم أو كيف يولدوا دراهم دية، هذه ما يجوز، لا تعرف ولا ما يكون مش ولا. لا نفس حيوان عينة وقلة، هذوك الحيوان قلال، ربما حتى ويوجدوا ويولدوا والله بيبرك يموتوا بلك بيصحي. فلا يجوز لفقد الشرطين السابقين وهو وجوده عند السابق مع ما فيه من بيع الأجنة، أجنة في البطون يكفتنا، فيجوز شيء بيع هو في بطنه ما يجوز، وما ننهي عنه. وتبع في قيد القلة ابن الحاجب ابن شاس وتعقبه، نعرف بأن ظاهر ودونا المنع مطلقا، فاللي قال إذا كان قالوا مثلا هذو في الخلفان والله هذو كيود النعاج راهم ليا، إذا كانوا النعاج يسر لما قال لك يجوز، لأنه هنا يكون كان هو ضامد اللي حتى إذا كانوا قلال ربما يموتوا، لكن إذا كانوا يسر أيوة الضرر يكون قليل، أيوة الجهالة تكون قليلة. قال: أو حائط، أو ثمر حائط عين وقلة، يعني ما يجوزش. أنا نعطيك لله رسول الله اليوم وانت أخذ رافع أعطيني الثمر هذا متاع الحائط عين وقلة، يعني صغورة فأحدكم من الثاني بدلالة الأول عليه، فيمتنع المسلم فيه. علاش؟ لما تقرر أن المسلم فيه لا بد أن يكون دينا في الذمة، وهذا راه يلو يوجد هذا ما يجوز. وثمر الحائط المذكور ليس كذلك، فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقي، والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقة، فيجري على حكمه، غير أنه تارة يقع العقد على تسميته سلما، كما رحم ذكر كرال، يعني في أشياء كثيرة استصنع هذا استصنع هذا يقول أصنع كذا وكذا، بس احنا يعيلوش إذا كان يديرها سلم، قال أصنع لي خزانة والله هكذا ووصفها كذا وكذا وكذا، فيقول وش دي من هذاك اللي حطب الله من هذاك والله كذا والله كذا. أنا نحبها يعني تكون الأوصاف نتاعها كذا وكذا، هذا يجوز يسمى يدخل فيها السلم. وإذا كان يعين له وكذا وكذا هذا يعتبر بيع، يعتبر شيء الطرف رأي ما يشري وإنما ما يشري. يعتبر السلم اي اذا كان مسلم يقول ويقدم لنا هاي اختم لي هذيك الخزانه، اختم لي الخزانه وانا راس المال سبقونك، ولكن يكون الصفه تاعها كذا وكذا وكذا يعتبر سلم. يا اي حتى كبار عندي مثلا يقولوا ابني لي بنيان كذا وكذا، ابني لي بنيان واعطيني الفاتحة يعني طب راسك، هذا يجوز يجوز يعني يعتبر كأنه مسلم. بصحيح قدم له راس الله، قدم له راس الله ما يكونش فيه جهالة ولا غرض. ايه عين وقل هذا ما يجوز، تغور فأحد من ثاني لتنين في الأول عليه، فإن تنع السلام فيه لما تقرر أن المسلم فيه لابد أن يكون دينا في الذمة، وثمر الحائط المذكور ليس كذلك، فلا يتعلق به العقد على وجه السلام الحقيقي، والعقد المتعلق به إنما هو بيع، يعتبر بيع حقيقة، فيجري على حكم هذا حكم البيع، غير أنه تارة يقع العقد على تسميته سلما، وترى يقع عليه مجردا عن التسمية المذكورة، ولكل منهما شروط لأنهما يتفقان في معظمهما كما بينه حينئذ، فالتفريق نظر للفظ وإلا فهو بيع في الحقيقة، لأن الفرض أن الحائط معين فهي إحدى المواضع التي فرقوا فيها بين الألفاظ، فظهر بها التقرير أنه لا منافاة بين قوله أو حائط، أي لا يسلم فيه سلما حقيقيا. وبين قوله قال وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، إذا كان هذاك الحائض نشر عليك هذاك الجنان نشرط لشراء ثمره الحائض المعين، إذا كان سمي في العقد سمي سلما، لا إن سمي بيعا، إذا سمي سلم لا إن سمي في العقد سلاما، لا إن سمي بيعا، إذا كان سمي بيعا اشترطوا إزهاؤه حتى يطيب يشريه شو من زنة طرش إزهاؤه، لأن تسميته سلاما لا جاهز لا حقيقة، وأشار بذلك إلى أنه اشترط حيث سمي سلاما شروط ستة، فإن سمي بيعا اشترط فيه ما على كيفية قبضه، فإنه شرط في السلام خاصة، خلافا لما يفيده كلام المصنف أنه إن سمي بيعا لا يشترط فيه شيء منها. الشرط الأول إذا كان هو بيع إزهاؤه للنهي عن بيع الثمرات قبل بوده وصلاحها، والشرط الثاني فيهما ساعة الحائط، يكون الحائط بحيث يمكن استيفاء القدر المشترى منه، إذا كان صغير الحائط هو شراء مثلا 10 قناطر والحائط فيه غير 4 ولا 5 صحيح، فلا ينافق أنه صغير. والثالث فيما إذا سمي سلاما فقط كيفية قبضه متواليا ولا متفرقا، وقدر ما يؤخذ منه كل يوم، وهذه 3 أيام على كيفية القبض، فإن سمي بيعا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول، لأن لفظ البيع يقتضي المناجزة ورد السلام يقتضي التأجيل. قال ولكماله وشروعه وإن لنصف شهر. والشرط الرابع فيهما إسلامه، شرط رابع فيهما إسلامه لمالكه أي مالك الحائط، إذ لو أسلم لغيره وهو معين ربما لم يبح له مالكه إنسان آخر فيتعذر التسليم. والخامس فيه ما شروعه في الأخذ حين العقد أو بعد زمن قريب كنصف شهر فقط لا أزيد وإن يأشر بقوله وإن تأخر الشروع لنصف شهر فلا يضر. قال وأخذوه بسرا أو رطبا لا تمرع. والسادس فيهما هذا اللي هو ما بين السلم والبيع اشترطوا فيه أخذوه أي انتهاء أخذه لكل ما اشتراه بسرا أو رطبا لأن الثمر يتنوع عنده أنواع بسر ورطب وثمر وزيد سبع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد فلا يكفي الأخذ من غير شرط ولا الشرط من غير أخذ. لا أخذه ثمرا أو شرط ذلك إذا كان شرط يأخذ ثمر فيجوزش هلاش لبعد ما بينه وبين المشتري حين الإزهاء وقرب الرطب منه. ومحل هذا الشرط حيث وقع العقد عليه بمعياره فإن وقع عليه جزافا فله إبقاؤه المعتاد إلى أن يتثمر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه. قال فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه. فإن كان حين العقد عليه رطبا كان رطب نزلنا لا بسرا وشرط في العقد شرط ليه قال ما يعني شيء عليك ما هو له رطب الصح الذي يثمر شرط في العقد تطمر الرطب شرطا صريحا أو التزاما كما لو شرط في كيفية قبضه أياما يصير فيها ثمرا مضى بقبضه ولم يسخ لأنه ليس من الحرام البين قاله المثوبان. قال وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلا؟ المزهي هو ما لم يرطب فيشمل البسر إن شرط تطمره كذلك يمضي بقبضه وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد يفسخ ولو قبض ما لم يفد تأويلا. ولما كان السلم في تمر الحائط بيعا يسمى بيع مو سلم حقيقة وبيع المثلي المعين يفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس بالذمة أشار لذلك بقوله. قال فإن انقطع رجع بحصة ما بقي وشرع عليه تمر ولكن انقطع تمر الحائط خسره المعين الذي أسلم في كيل معلوم من ثمره بجائحة صارت جائحة أو تعيوب بعد قبض بعضه لزمه ما بقى ما قبضه منه بحصته من الثمن ولو يرجع له باقي درهم. ورجع المسلم بحصة ما بقي له من السلم عاجلا اتفاقا ولا يجوز تأخيره لأنه فسخ دين في دين وله أخذ بدله والله يأخذ ما بدله وطعامه. ثم قال رحمه الله وهل على القيمة وعليه الأكثر أو على المكيلة تأويلان؟ وهل يرجع على حسب القيمة هذا كل ست وقسم فينظر لقيمة كل ما مما قبضه ومما لم يقبض في وقته ويقبض الثمن على ذلك. فإذا أسلم 100 دينار في 100 وسق مثلا من ثمر الحائط المعين ثم قبض من ذلك 50 وسقا والآخر أخسر وسد انقطع فإذا كان قيمة المأخوذ 100 وقيمة الباقي 50 فنسبة الباقي للمأخوذ الثلث فيرجع بثلث الثمن اللي خاصه حلا وكثرة وعليه الأكثر أو يرجع على حسب المكيلة فيرجع بنسبة ما بقي منها مع غير تقويم فيرجع بنصف الثمن في الميزان تأويلا. ما قال رحمه الله: وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا بوجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه وفي السلم لمن لا ملك له؟ تأويلات. وهل القرية الصغيرة اللي شرعني ثمر القرية وهي ما ينقطع ثمرها في بعض إبانه من السنة كذلك يشترط في السلم فيها شروط السابقة في الحائط المعين أو هي مثله إلا في وجوب تأجيل النقد أي رأس المال فيها لأن السلم فيها مضمون أي قرية وفيها ياسر السلم للسلمة مضمون في ذنة لاشتمالها على عدة حوائط وكلهم من هذه القرية والقرية راح تشتمل على عدة حوائط هو ليس براه مضمون وإذا جاحت هذه تكون لهم نصيحة هيا تشعليه بثمن ردوا الثمن بخلاف السلمي بالمعين فلا يجب تعجيل النقد بل يجوز تأخيره أكثر من 3 أيام لأنه بيع معين وتسميته السلم المجاز أو تخالفه فيه في وجوب تعجيل النقد فيها وفي السلم فيها لمن لا ملك له في القرية الصغيرة دون الحائط تأويلا. قال: وإن انقطع ماله إبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء. وإن انقطع ما أي مسلم فيه هو أسلم في شيء معين وهذا الشيء المعين يعني شيء معين بذاته وإنما مثلا ثمر والثمر هذا انقطع دائما مسلم فيه له إبان يعني وقت معين وانقطع يأتي فيه وهذا في السلم الحقيقي أو من قرية مأمونة ولو صغيرة قبل قبض شيء منه خير المشتري خير المشتري فرق شريط القرية هذه ولكن راح خسر السلعة راح تعرف بزدت هذا في مرة بزدت أنا يعني المشتري مخير رجع الدرهم خير المشتري في الفسخ يفسخ بالدرهم ويأخذ رأس ماله والسلام وفي الإبقاء والله يا قال سيدي أنت أخسر رسالة خلي العام الجاي وتبيع حق العمل وفي الإبقاء اللي قابل لأن يكون التأخير بسبب المشتري فينبغي عدم تأخيره لظلمه البايع سمر الله من البايع أما يدري درهمك وخلاص أنا تقصني بالتأخير فتأخيره زيادة ظلم قال ابن عبد السلام فيجب التأخير قال وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة ولو كان رأس المال مقوما وإن قبض البعض وانقطع في مرحلة انقطع بجائحة أو هروب المسلم إليه والله المسلم إليه تدره مراح أو تفريط المشتري فراحش يجيب السلعة حتى في هذا الوقت حتى مضى الإبان قال لا وجب التأخير هذا المشتري يقولون لعب الجاي لأنك ترك فرطت وتعلق بالباقي اللي قابل لأن السلم تعلق بذمة البيع فلا يبطل بانقضاء الأجل كدين إلا أن يرضيا معا بالمحاسبة معا بالمحاسبة ترك الديت شيء والشيء الآخر ما تنقطع أو نرد لك درهمك في السلام يتحاسب بحسب النكيلة لا قيمة فيجوز إن كان رأس المال مثليا بل وكان رأس المال مقوما كحيوان وثياب جواز قال على غير رأس المال ولما نتكلم على شروطه شرع في بيان ما يجوز إذا استكملت الشروط سبعة ما يجوز وما لا يجوز إذا اختل شرط منها. فقال رحمه الله ويجوز فيما طبخ. ويجوز فيما في نسخة بالفاء فيجوز وهي أنسب فيما طبخ من الأطعمة. حتى في الأطعمة يجوز السلم فيها إذ حصيرت صفته، يعني توجد لي في الوقت الفلاني يعني نعطيك رأس المال وتطبخ لي كذا وكذا عندي سنادية فالله أرس والله أعيش فيما طبيخة. رحمه الله واللؤلؤي والعنبري والجوهري والزجاج والجس والزرنيخ وأحمال الحطب. وشو سنة السلم حتى في اللؤلؤ كذلك والعنبر والجوهر يعني رأس المال يقول جميعاً فهي كبار لا أن ينظره وجوده إذا كان ذلك حتى ديما توجدش. والزجاج الزجاج يجيب لي كذا وكذا زجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب أعطي لك الدرهم اليوم وجيب لي المئات قطار مثلا الحطب بالوقت الفلاني إيش أحمال الحطب كبل إهاب الحبل أو هذه كامي وهذه لا ويوضع عند أمين وأولى وزنا كغطاء. قال والأدم وصوف بالوزن لا بالجزاز. وفي الأدم والأدم بالفتح الأدم يعني جلد جلود يبدي قطار جلد والله أكثر والله قل يجوز. وفي صوف وفي صوف وفي صوف جيب لي الصوف كذا وكذا نعطيك درهم اليوم انت كل جزء جيب لي صوف بالوزن بالوزن لا بالجزاز ماشي 100 جزاء جزاء ما نعرفوش واش قد تجيب كيلو كاين صغيرة وكاين كبيرة قال هاي بالنساء. واما شراؤه على وجه السلام هذا فرع من صلاح رجوز فيجوز بالجزاز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم وأن لا يتأخر الجز هذا إذا كان في البيع وأن لا يتأخر الجز أكثر من نصف شهر كما سيأتي المصرف يا قسمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.